هذا كذا إن ملنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الإمام رحمه الله ومن يساوي من يقيم. وهكذا عند طيب الشهر وكالتي أيضا عليهم بعثوا ومضيعا التي أتى لواته ومثل هذا بعد السلام ومن إدانة هذه الكلام وكلها يزهم بعده صلة على ضمير ذلك المشتملة وجملة نشبها بل وصي به كما عند الذي نرد فيه وصفة صالحة صلتها وكونها في معرض أفعال القلب أي كما وقريبة من تضى وصدر قصدها ضمير الحزن وبعضهم عرضه مطلقا وفي تحدثين وغيرين يستفيد في مصطفى وصلاح بن الصغر تحت نظر وحكم بن الفساد صرف عن غير وصف به وحكم عندهم كثير جلي بعينه متصلين انتصر بفعل الوصف كما نرجعها كذلك حكم بن الوصف في الله كان تقرا ما بدا منه قرا كذا الذي جرى بن الوصف جرى كمراد الذي مرضت فقرا يتكلموا على المعاهد. تكلمنا على الضمير وعلى اسم الإشارة والعلم اسم الإشارة وهذا هو الموصول. وقلنا الموصول هو اسم مبهم يوصل بغيره ليوضحه. يقول واحد اسم مبهم نجعله موصولا بغيره ذلك الغير يفسره ويبينه. نقول الذي الكلمة الذي اسم فيه الإبهام فيه الإجمال لا فيه شي التفسير. لو بغينا نفسره نأتي بصيغته. قل جاء الذي أذن الفجر. كلمة أذن الفجر تفسر كلمة الذي وهكذا هذا هو الموضوع. وقلنا الموصول كاين اسميا كاين حرفيا. الموصول الاسمي هو قلنا ما افتقر الى جمله ابدا ولو تاويلا والى عائد او خلفه هذا هو الموصول الاسمي. معنى هذا الموصول الاسمي يحتاج الى جمله وذلك الاحتياج دائما لان عندنا واحد الاحتياج ماشي دائما هو الصفه مع الموصول لأن الموصوف قد يحتاج إلى الصفة ولكن ليس دائما أما الموصول دائما والجملة أو التأويل للجملة. التأويل للجملة هو الظرف والجر والمجرور والصفة الصريحة سيأتي إن شاء الله. وذلك الجملة لا بد أن تكون حاملة ضميرا لأن ذلك الضمير هو الذي يربط بين الاسم المبهم وبين الصلة. يعني القاعدة في الجملة تكون مستأنفة. هذه هي الطبيعة في الجملة. طبيعة الجملة تكون مستأنفة. لو بغينا نخرجوها عن هذا الأصل خصنا نجيب الضمير. ولهذا الجملة الخبر خص يكون فيه الضمير، النعت فيه الضمير، الجملة الحل الجمل كاملة خصها العائد. علاش؟ لأن يعني الجملة الطبيعة ديالها تكون ما عندها شي علاقة بها. هذه بوحدة. ولكن لو بغينا نقولوها أنها باقة مربوطة خصنا العائد. هذا السبب اللي خصنا العائد بمعنى باش نربطو بين المفسر والمفسر وبين الاسم المهم والجملة التي تفسره. هذا هو الموصول الاسمي. الموصول الحرفي هو حرف ما بعده يسبق بمصدر. هذا هو الموصول الحرفي. شنو الموصول الحرفي؟ هو أداة آلة ما بعدها يسبق المصدر. لا تقول شيء هي وما بعدها، لا قل غير ما بعدها، ما بعدها يسبق المصدر. الموصول الحرفي المصنف تكلم عليه في أبواب مختلفة، مثلا في إن وأخواتها، في لو، في النواصب، وتكلم على ما مصدرية في كثير من المواضع. هذا هو الموصول الحرفي. الموصول الحرفي خمسة الكلمات، فيها أن وفيها أن اللي واحد النواصب، وفيها كي اللي من النواصب، وفيها لو لأن لو فيها أقسام، واحد لو يقول ماشي الامتناعية، لا لو المصدرية، وفيها ما هذا اللي يقولون الموصول الحرفي. والموصوف الحرفي شي يكون ديك الحرف الموصول يكون إعلان، هذا يقول إعلان أن ما بعده الموضع المصدر. هذه الآلة اللي تسمى هي تعلنك وتخبرك أن ما بعدها يسبق بالمصدر. مثلا ماذا تقول أنت؟ ألم ياني للذين آمنوا أن تخشع، إذا ياني في المضارع. جبت كلمة أن تخشع، هذه كلمة أن نقول لك هنا خص يكون المصدر. إذا ألم ياني خشوعهم، واش ما وصلنا ماشي وقت الخشوع. أولم يكفهم أن أنزلنا، هذا أن تقول لك هنا خص يكون المصدر. أولم يكفهم الإنزال، واش هذا الإنزال ما كانش؟ هذا معنى الموصول الحرفي. إذا الموصول الحرفي هو واحد المحل، واحد الآلة ما بعدها خصو يتسلك المصدر. ما وإياك تقول هي وما بعدها، علاش هي ما دخلاش في المصدر؟ الأداة هي غير آلة، معناها هي غير تسبكو وتمشي فحال، ما بقاش يتم. هي غير تبين لك بأن هنا خصو يكون السبك. أما لو قلت أنت هي وما بعدها، معناتها هي خصها تسلك. لأنه هو جرى على الألسون، على الألسون يقولوا هي وما بعدها، لا، لأن هي واش مش العطفها هي ما دخلاش. هي الحروف ديالها ما كاينش في المصدر. مثلا ماذا تجي أنت أن تخشع قلوبهم خشوع، واش كاين تما حروف أن؟ ما تماش. إنزالنا كاين تما الحروف أن؟ ما تماش. هذا هو، هذا هو الموصول الحرفي. الموصول الاسمي ينقسم إلى قسمين، كاين مختص كاين مشترك. مختص يكون عنده جهة خاصة، هذا مختص، مثلا مهمته خاصة، معنى لا يتعدى إلى مهمة أخرى. هذه 8 الألفاظ كاينة. كاين المفرد عنده اللالي، والمفردات عنده اللاتي، والتثنية المذكر عنده اللذاني، والتثنية المؤنث عنده اللتاني، والجمع الذي عنده الذين الأولى، الذين الأولى، قلت الأولى، لا الأولى، واللاتي عند اللاتي واللائي. لا إذا يكون فيها لغة اللاهي اللاهي معروف القراءة اللي كاينة فيها هذه، هنا يقدروا يتبدلوا. شكون اللي يتبدلوا؟ ذيك الأولى مع اللاهي اللي يتبدلوا مع بعض. إذا تجي الأولى مكان اللاتي وتجي اللائي مكان اللاهي. هذا هو الموصولات المختصة، ماشي ندوا إن شاء الله في الموصولات المشتركة. الموصولات المشتركة السد الألفاظ كاين. الموصولات المختصة 8، والمختصة المشتركة 6، فيها من، فيها ما، فيها ال، فيها ذو عند طي، فيها ذا، فيها ايو. شحال هذه الألفاظ؟ 6. فيها كلمة من، كلمة ما، كلمة ال، كلمة ذو، هذه ذو ماشي عند القبائل كلها، لا عند طيب. كلمة ذا، ماشي ماذا، لا ذا، ذا. فيها كلمة أيون. ومعنى مشتركة، ماشي كلمة ما مشتركة تقول بين الشرطية والاستفهام، لا، الاشتراك بين الاستعمالات ديالها. يعني ربما تقول لي لا مشتركة لأن مال فيها استفهام كاين شرطية، لا لا، هي ماشي الشراكة المراد بها، وإنما هي في حد ذاتها تقع على المفرد، يعني من يمكن لي نعبر على رجل واحد نقول من، ويمكن المؤنث فاطمة نقول من، ويمكن يكون جوج الناس رجلان نقول من، ويمكن امرأتان نقول من، ويمكن يكون جماعة نقول من، ويمكن يكون جماعة النساء نقول من، هذا هو الشراكة ديالها، وكذلك كذا واضح؟ واضح. قال المصنف ومن وما وأل تساوي ما ذكر. معنى تساوي معنى تعدل ما تقدم، أي تكون مساويتان ومعادلتان لما تقدم. وما تقدم شنو هو؟ الاسمية والموصولية والتذكير وفرعه والإفراد وفرعه. هذا معنى ما ذكر. شنو ما ذكر؟ الاسمية، لأن من اسم والذي اسم. تساوي في الموصولية، لأن الذي موصول ومن موصول. تساوي التذكير وفرعه والتأليف، وتساوي وفرعه، أي التثنية والجمع. واضح؟ واضح. كلمة من الأصفها للعالمي، معنى الأصفها للعالمي. الأصفها ما يبغيون نعبروا بها، غنعبروا عن العالم، ماشي معنى العالم اللي قاري، لا، اللي من شأنه العلمي. هذا المعنى، العالمي من شأنه العلمي. علاش نقول من شأنه العلمي؟ أنا باش يدخل الله جل جلاله والملائكة وعالم الإنسي وعالم الجن، هذا هو اللي يدخل هنا. إذا يمكن لي نعبر عن الله من، ونعبر على الإنسان من، ونعبر على الملائكة من، ونعبر بعالم الجن من. هذا هو التعبير الأصلي. واضح؟ هذا التعبير هذا واش يمكن لي نخلفه؟ ممكن. معنى هل من ما نعملوهاش في العاقل، نعملوها في غير العاقل، ما نعملوهاش في العالم الذي هو شأنه العلم، نعملوها في الذي ليس شأنه العلم. ممكن؟ ممكن. هذه شيء يسمى خرجت عن محلها. مثلا بحال أسد بن ديكون، الحيوان المفترس، حنا غنحبلوه في الرجل الشجاع. إذا في الرجل الشجاع خرجنا عن أصله، هذه يقولوا له المجازة. هذه أنواع المجازة، على الإمكان يكون مجازة الساعة، يكون مجازة الجوار، يكون على حسب مقامات المجازة. فإذا من تخرج عن محلها؟ تخرج. الخروج عن محلها عند بعض المواضع، عند الاقتران، معنى يكون واحد المجموعة اقترنت بواحد العموم. هذاك العموم يشمل الجامع. قول الله تعالى والله خلق كل دابة من ماء. شوف دابة من ماء، بدينا نفصلوا. فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجليه، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء. في عنا شو؟ كل دابة. وفصلنا، فمنهم من يمشي على بطنه، وهذا ماشي العاقل هذا. فمنهم من يمشي على رجليه، لا يدخل الإنسان دابا. منهم من يمشي على أربع، هي الحيوانات المعروفة. فإذا كلمة من هنا جاءت كذا وجاءت كذا وجاءت، خرجت عن محلها. الثاني اللي يكون اختلاط، ماشي اللي يكون في واحد العموم فصي، لا، اللي يكون مختلطين مع بعضهم. هنا يقدر يكون الملائكة، يقدر يكون الإنس، يقدر يكون الجن، يقدر يكون نباتات، يقدر يكون كل شيء. وهذا في القرآن ولله ما في السماء، ما في السماوات وما في الأرض، هذا في هذا النوع. هذا ما في السماوات، لا، من اللي فيها من، من في السماوات وما في الأرض، من في السماوات والأرض، من في السماوات والأرض، من في السماوات ومن في الأرض. ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض. هل من هنايا في السماوات ملائكة واضح، عالم الإنس واضح، عالم الجن واضح. أنا غير دخل الجمادات والطيور والحيوانات، لأن الله يقول في القرآن وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وكل شيء يقول يسجد، العالم كله يسجد. فإذا العالم كله يسجد والعالم كله يسبح، يعني هنا الأمور واضح. غيكون تشبه. شنو تشبه؟ يكون مثلا واحد ماشي من عالم الإنس، ولكن شبهناه بعالم الإنس، باش يكون تشبه. معناه هو شيء حيوان، ولكن ديك الصفة هذاك بالحيوان شبهناها بكذا. أو يكون في حال هذا، يكون شبه بحال هذا الشعر اللي يقول أصير بالقطة قطة، هل يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت. إلى من؟ إذا من هنا المراد به هو هذا القطة. من هويت، فعل الشيء هذا من، إذا هي ما هويت، وحنا جمعناها على من، هنا تشبه. أو يكون هنا تنزيل. شنو تنزيل؟ يكون كلمة هي ماشي ماشي العقلاء، ولكن نزلناها منزله العقلاء. ديكون المحدث عنه ليس من العقلاء، ولكن هم يعتقدوا فيه كانه من العقلاء. حنا نزلوه نظريهم هم. وهذا القران الذي يعبر عن الاصنام بمن؟ حين يعبر القران بالاصنام من؟ ومن هي؟ والاصنام يكون بالحجار، اشجار بحال هذا. هذه الاشجار من يعقل كيف يعقل، ولكن يعتقدها ان فيها تضر وتنفع وتبقي وتنصر. وهذه الوظيفه اللي عنده العلم عند الله جل جلاله. قل الله تعالى: ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب. نعم شيء من لا يستجيب، معناه يدعو الاصنام، يدعو المشركون. شنو يدعو؟ الاصنام، اي يعبدوا الاصنام. هذا ما يتعلق بمن؟ ما هذه كلمه ما؟ القصد ديالها لغير العاقل، اي من شانه ماشي العقل. معناه يمكننا نعبروا على البقره، على المعزة، على الحجرة، على الجماد، على الماء. هنا نقول الماء. الله يقول في القرآن: ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. ما عندكم من الدنيا، ما عندكم من الأموال، ما عندكم من القصور، ما عندكم من الجاه، ما عندكم من الملك، ينفذ يذهب ويزول. وما عند الله من النعيم ودار الخلد والجنة باق. في الشهيد في مال الاولى ولا في الثانيه؟ صاحبي في محله. هذا الشيء قد يخرج، معنى يخرج بحال اللي خرج فيما تقدم. نقدر نكون في محل الاجتماع، وهذا كثير. هو الايات اللي قلنا قبيل: ولله ما في السماوات وما في الارض، يسبح لله ما في السماوات وما في الارض. ما في السماوات فيما قال، لان هذه كلها من قبيل الموصول. هذه من وما وما كلها في الموصولات، فالسياق ما في السماوات، لأن ما في السماوات ما موصولة الجار ومجرور، هذاك هو الصلة. هذا النوع الأول. النوع الثاني يكون هو نوع من يعقل، هو يكون من يعقل، ولكن قصد به من الذات واحد الصفة. ديك الصفة تكون ملحوظة ماشي من الصلة، لا من الذات. مثلا هو يكون نوع من يعقل، ولكن من يعقل ماشي قصدنا منه الذات، لا قصدنا واحد الصفة. وذيك الصفة في الحقيقة هي مشتركة، كاين حتى في الحيوانات. وذيك الصفة هذه ماشي اللي تعبر عنها الصلة، لا تعبر عنها المدلول بالعقل. الله يقول في القرآن: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. إذا ما طاب هي النساء، سيقول من طاب. المقصود هنا ذيك ما طاب واحد الصفة، ماشي اللي تعبر عنها الطيبوبة، لا البكرة والثيبوبة. معنى القرآن يقول لك اللي بغيت، لا قل عقلك بزوج، اللي عند البكارة عند البكارة، واللي عند الثيبوبة عند الثيبوبة. فين الصفة اللي هنا ملحوظة؟ هو الثيبوبة والبكارة. هذه الثيبوبة والبكارة واش مفهومة من طابة؟ لا، مفهومة من من؟ طابة تقول لك النوع البكارة، معناها واحد البكارة يكون طيبة وكذا وكذا. صاحب هذه البكارة أو صاحب هذه الثيبوبة هو اللي يكون طيب، هو اللي طيب. أما البكارة واضحة. كيف عبر القرآن هنا؟ ما واش قصد الذات أو نوعا صفة من الذات؟ وهذه الصفة هذه واش ملحوظة من الصلة؟ لأن الصلة هي طابة، لا ماشي من طابة، لا من البكارة والثيبوبة. هذا النوع الثاني. النوع الثالث يكون رأينا شيئا، ولكن ديك شيئا أبهم أمره ما عرفناش. حنا نعبر ما شيء مبهم، وهو غيقدر يصدق على الإنسان. مثلا من بعيد ترى شبحا، الشبح يمكن يكون حيوان، يمكن يكون انسان، يمكن جماد، كذا كذا. هو في الحقيقه راه انسان، ومع ذلك انت قلت ما. مثلا قل من بعيد انظر ماذا ظهر لي. مثلا انت شفت واحد الشبح، قلت شنو هذا؟ فاذا به هو انسان، امراه. اذا جائز هذا التعبير؟ هذا التعبير. هذه ثلاثه المواضيع اللي استعملنا كلمه في العالم. انظر من ظهر ولا. هذا قول الامام من وما. هذا من واش هذا الشيء اللي عنده غير موصوليه وعنده معاني اخرى؟ لا، عنده. من المعاني اللي عنده تكون شرطيه واحده، ولا تكون استفهاميه جوج، لا تكون موصوله ثلاثه، لا تكون نكره تامه، معنى نكره وما نجيبولهاش الصفه. نقول مثلا من اي انسان، من اي رجل، وما يجيبوش شي صيغه كما هذه، او قلنا كنكره صف موصوفا، قل مثلا من، وتجيب قام او تجيب ظهر او تجيب سي صيغه. ها هو شحال هذه المعنى عن سيدي؟ خمسه. اذا تكون شرطيه وتكون استفهاميه وتكون موصوله ونكره تامه. معنى نكره تامه لا تحتاج الى صفه، نكره ناقصه خاصه صفه. والصفه ماشي لازمه هنايا، لان الصفه عمرها ما تكون لازمه، خاطرشي اذا اقتضاها المقام الصله هي اللي لازمه، الصله لا ودي. شحال هذه؟ خمسه د المعاني. ما تكون عندها هذه المعاني وتزيد معاني اخرى. ما تكون ما موصولة، تكون ما شرطية، تكون ما استفهامية، تكون ما نكرة تامة، تكون ما نكرة ناقصة. شحال هذا؟ خمسة. زيد عليها تكون نافية، ما جاء زيد تكون نافية. وتكون كافة، تكون إن ولحق بها، تقول إن الله، إنما الله، إن إلهكم، إنما إلهكم. هذه شي يقولوا لك كافة، معنى إن كانت تعمل ما دخلت هي ما خلتهاش تعمل، مع كافتها منعتها من العمل. وغتكون تعجبيه، ما احسن، ما مكتوب كثير، ما احسن زيدان، ما. وتكون تغير معنى، هي ما اذا تجي هي تغير معنى. تكون مثلا كف لو، شنو تكون عندها الامتناعيه، ما اذا ولي لو ما بقاش امتناع، تولي تحضيضيه. فهمنا؟ اذا تكون كلمه لو، لو شنو هي امتناعية؟ قلنا لو ما واش بقات منها ولا ردات تحضيضية؟ ردات تحضيضية أو لا شي، المهم شي معنى آخر، ما بقاش هذاك المعنى اللي لو، انتقل لو ما تحضيضية. تكون مهيئة، المثال اللي هي وهي إذ ما هي أتن لجسم عمل الجسم. هل إذ ما، إذ ما كانت تجسم ما هي أتن وحيث ما لتكون هي ما، ماشي مهيئة، هي ذات جعلت تجزم. ماذا يقول؟ لا مهيئة، هي التي جعلت كلمة حيث تجزم، هي التي جعلت إذ ما كانش تقدمه، ولكن ما تتم هذه معنى هيئتها للعمل. هذه شنو اسمها؟ هذا ما مهيئة. كاين ما مصدرية، هي اللي تحدثنا فيما تقدم، دائما مصدرية. معنى مصدرية ما بعدها يسبق المصدر. تقدر تكون مصدرية بوحدة، تقدر تكون مصدرية وظرفية، تقدر تكون مصدرية بوحدة، تقدر تكون مصدرية بجوج. إذا المصدرية تنقسم إلى قسمين، مصدرية بلا ظرفية ومصدرية بالظرفية. وزائدة، زائدة موجودة، تكون مثلا ما زايدة بحال إذا ما كذا، ماشي يكون مع إذ ما تكون زايدة، إذا ما كذا، إذا ما تتلى مثلا، لكن إذا ما كذا تكون ما زايدة، جائز؟ فبما إيه فبما رحمة من الله عما قليلين، هذه تكون ما زايدة. فبما رحمة من الله لإنسانهم عما قليل ربما يود ما، لا تهي هذه المهيئة كاينة في ربما، تهي تكون، لأن ربما علاش تدخل؟ لأن ربما تدخل على النكرة، حنا بغينا ندخلوها على المضارع، شنو تقول؟ ربما يود، تهي هذه مهيئة أنا، تكون هيدا عندنا مثلا رب رجل، إذا رب حرف جر من اختصاص الأسماء. حنا بغينا نهيئوه يدخلنا الفعل، غنجيبو لو مقل ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، إذا ربما يود ما مهيئة، واضح؟ كاين ما تكون مبهمة، لنقول لأمر ما، شوف لأمر ما قطع جد أنفه، لنقول لأمر ما معنى لشيء مبهم، ما عقلاش، ما فيه هنا تدلو، في الحقيقة تعبر عن موصوفين. على موصفهم ما عندنا شي سبب علاش قطع عليه شي حاجه تما، هذه لاستعمالات من الماء. على قول الامام رحمه الله وما ومن وال. كلمه ال اختلفوا فيها، واش هي الحرف تعريفين، واش هو موصول حرفي او موصول اسمي. هاد الاقوال كلها تقالت. كاين اللي يقول ال هي تعريفيه، الال هذه الموصول حرف تعريف، كاين اللي يقول موصول حرف. التحقيق موصول اسمي، معنى موصول اسمي هو اسم ال ماشي حرف، لان لك الموصول الحرفي ما بعده اسم المصدر، لكن التعريف اذا ما بعده صار معرفا، لا هو بيد معرفه، هو اسم عرف بالصله، هو اسم عرف بالصله، ماشي هو اللي عرف غيره، لا غيره هو عرفه. واضح؟ هذا هو القول التحقيق. شنو الادله على ذلك؟ الادله على ذلك هو الدخول على المضارع، والتعريف ما يمكنش يدخل على المضارع. ما الدليل على ان الموصوله اسم وهي ليست من التعريفية وليس من الحرفية؟ علاش؟ لأن الموصول تكون عنده صلة جملة، سيأتي إن شاء الله ما أنت بالحاكم ترضى الذي ترضى، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني هو عند الضمير يعود عليها، ولكن الحرف ما يمكنش الضمير يعود عليها لأن الضمائر من خصائص الأسماء. ما الدليل على أن اسم الموصول هو يقول قد أفلح المتقي ربه، المتقي ربه الذي اتقى ربه، ربه شفت هذيك اللي يعود على ال، ولكن الحرف ما يعودش عليه هذا، وهذا كثير. معنى بأي شيء نفهم بأن ال اسمية، هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث هي تنوب عن الموصوف، نقول جاء الضارب، جاء الرجل الضارب، هي تنوب على الموصوف، وإذا كان صحفي ما يمكنش تنوب على الموصوف. ما الدليل على أنها اسمية؟ معنى غنذكروها غير هي، مثلا والعاديات، إذا خير. إن المصدقين أي الذين المسلمين الذين تصدقوا، إذا تكون هي تنوب على الموصوف، معنى تذكر هي والموصوف ما نذكروهش. هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع هو إعمال الصفة، الصفة مع هذا العمل. مثلا نقول الضارب زيدان، شوف الضارب زيدان، ولكن كلمة التعريفية غنبعد بعد الاسم، نخليه شي تكون بعدات عن الشبه، مثلا نخليه شي شبه للفعل تما، يعني هي من خصائص الأسماء وما تعملش. وهنا إذا ما عملت، هذا دليل على أن الموصولة، هذا دليل رابع. الدليل الخامس عطف الفعل عليها، وهذا دليل على أن هي ال والصفة صيلة والعطف. إن المصدقين المصدقات وأقرضوا، شوف وأقرضوا وأقرضوا، عطفنا الفعل. هذه هي الأدلة الآن، واضح؟ وال طبيعة ال تقع على العاقل وغير العاقل على حسب المقام. مثلا والطور والكتاب المسطور في رق منشور والبيت المعمور، هنا الشيء والبيت المرفوع، والبيت الذي رفع، البيت المرفوع الذي رفع، والبيت ماشي عاقل. إن المصدقين إياه عاقل، والعاديات ضبحا فالمغيرات الخير، هذا ماشي عاقل. إذا صارة يكون عند تنزيل على العاقل وصارة له. وكلمة ال هي اللي إذا تكون محل الإعراب، شكون اللي يكون محل الإعراب؟ ال، معناه هي اللي مبنية على السكون في محل رفع، إلا أن الإعراب ديالها يتجلى في الصفة. إذا قلت جاء الضارب، شكون الفاعل؟ الفاعل هو ال، لا الفاعل هو ال، ولكن إعراب ال ظهر في الضارب، معنى الضارب هو المرفوع له، معناه هي في الحقيقة الإعراب فيما شخص يكون ال، لأنه هو اللي اسمه ال. هي مبنية وإعراب في ظهرة سما بعد، علاش؟ لأن هي عند صورة الحرف ماشي حرفية، هي صورة الحرف. لما كانت هي في صورة الحرف إعرابها ظهر فيما بعدها، ظهر فين؟ في الصفة. هذا قول الإمام رحمه الله. ومن وما وأل تساوي ما ذكر. ثم تكلم الإمام وهكذا ذو عند الطيئ. وهذاك الصيلة، هذاك هو الفاعل ولكن إعرابها ظهر في صلتها. قال الإمام رحمه الله: وهكذا ذو عند طيء شهرة. شنو هكذا ذو؟ هذاك البذول الكلام، أي ذو عند طيء في اللغة المشهورة هكذا. هكذا ذو، شوف ذو عند بن طيب، وفي اللغة عن هكذا، يعني كاين ذو ماشي عند الطيء ما عندها علاقة هنايا، كاين ذو عند الطيء ماشي مشهورة، لا ماشي في هكذا، لأن هكذا أي تساوي ما ذكر. قال لابد نعملوا هكذا. شحال القيود هنا؟ لا بالنسبة لنا مثلا ذو عند طيء ها واحد، معنى معنى ماشي عند قبائل أخرى عند طيء، ولكن شمن اللغة؟ مشهورة. عدة تكون هكذا، معنى هكذا تساوي ما تقدم. إذا تعبير كلمة ذو، نعبر بذو على المفرد وعلى المفردات وعلى التثنية وعلى الجمع والجماعات. يمكن لي نقول ذو قام وذو قامت، ذو قام ذو قامتا ذو قامو ذو قمو. في اللغة المشهورة وضحنا على سري. هذه ذو مبنية، علاش؟ لأن موصول فيه الاحتياج، ولكن لا مشينا كاين لأن واحد اللغة اللي ضد عرب خاص تكون إلى ذو معرب. شمن الإعراب باش يكون عندها؟ الإعراب الخمس، الأسماء الخمس، باش يكون عندها الإعراب بالأسماء الخمس. وهنا تكلمنا في القول المصنف رحمه من ذاك ذو إن أبانا صحبة، ماشي أن أبانا صحبة كان يقول إما ضايع وإما مضيع. ديك أبانا صحبة واحد من جوج، إما مضيع وإما ضائع. معنى إما ضائع ما حدث عليها ليلة كان ذو مبنية، إحنا ماشي إذا نتكلم، إحنا نتكلم في الكلام المعرب. ولا كان ذو طيئة معربة، إذا أبانا صحبة ده الخارج ويخسر. فكلمة ذيك القيدة لك واحد من جوج، إما ضائع وإما مضيع. هذه اللغة الأولى، اللغة المشهورة. كاين اللغة عند التصرف، هذه المصنف ما يتكلمش عليها. شنو عند التصرف؟ تقول ذو في المفرد وذات في المفردات وذاوى في التثنية المذكر وذواتا وذوات وذاو، وهي مشايب شنو يكون عندها؟ التصرف. هذه لغة ضعيفة، هذه ماشي مشهورة عندهم. تتكلم عليها المصنف ولا ساكت؟ ساكت. هذه لغة لم يتكلم عليها المصنف رحمه الله. باقي لغة أخرى ما تكلمش عليها المصنف، هو ذو نعملها في باب المذكر بأقسامه الثلاثة، وذاته في المؤنث في أقسامه الثلاثة، هذه تاهي ما تكلمش عليها المصنف. كيفاش نقول مثلا؟ نقول ذو قام ذو قام ذو قام، وذات قامت وذات قامت ذات قمنا. هذه اللغة ما تكلمش عليها المصنف، هذه ماشي من المشهورة. هذه تكلم على واحدة هي هذه، هو ذوات ذات في المفردات والتثنيات وذوات في الجمع. يقول الإمام رحمه الله: وكلتي أذى لهم ذات، إلا أن هذه خصنا نعملوا فيها شوية الحذف. هذا كلام ماشي تنسمى. تقول وكلتي أيضا لديهم ذات، إذا ذات بحال ايش يكون؟ كلتي وزيد عليها ولتين، سنعملوها في اللتي ولتين. إذا ذات هذه الكلمة هذه غنخدموها في المفردات ونخدموها في التثنيات. شنو بقى لنا؟ بقى لنا ذوات للاتي. قال المصنف: وموضع اللاتي أتى ذوات. فاللغة الأولى المشهورة واضحة في كلام المصنف؟ واضحة. فين هي؟ هي ذو في جميع استعمالاتها في لفظ واحد. هذه هي طيء ومشهور. كاين لغة أخرى عند الطيء ماشي مشهورة، هو عند التصرف. كاين لغة أخرى عند ماشي مشهورة، هي ذو في ثلاثة الأحوال وذات في ثلاثة الأحوال. تكلم على واحدة ماشي مشهورة، تكلم عليها المصنف هنا، إلا أن فيها شوية تغيير. هنا كاللاتي خصنا نقولوا كاللاتي واللاتين، علاش؟ لأن ذات كما تكون على اللاتي على المثنى. والدليل هو المقابلة، هو قال وموضع اللاتي آتى ذوات. هذه ثلاث، إذا ثلاث أربعة الأحوال كاين في هذه أربعة التفصيلات. ف هاد كلمة جو فيها بعد هذا قول المصنف رحمه الله وكالتي أذن ذاته ومضيعة التي ذواته. وهنا اللغة المشهورة هي البناء، وشنو علة البناء؟ هو الافتقار، معنى الموصول افتقر إلى افتقارا أبديا حال الحرف. وفين لكين العلامة الافتقار للحق؟ قول السي صفوان معنى الحق مفتقر بل يلا جاوب تجي يعني هذيك بس هنا واخا تشوف هنا ما عندك شي مكتوب تما غير شوف فيه دابا انا نقول لك انت العمل هيدا زعما كاين مكتوبه تما اذا هنا تهبط عليك لا فائده فيه هنا يمكن لي نرجع ليه نرجع واخا قول لي طلي هيدا ولا تشوف يعني احنا ماشي نرجعوا نقول المصنف رحمه الله كيشوف الوضع في سميتي تلا وفين الافتقار نشوف المعنى هذا الافتقار اما هنا ما عندك ما تشوف اصبح اذا النظره هذا غير محله نرجع لهن واللي غنطلع هنا تشوف هنا محتاج تشوف هنا اللي مشي هنا تشوف الراس وقول لي ما الراس شنو الطريقه ديال الافتقار قول السي المنصوري كي معنى الافتقار مثلا الذي يشبه من ويشبه الى ويشبه في فالافتقار معنى في مفتقره والذي مفتقر فاش مفتقر مثلا مين وإلى وعلى فاش متفقها السي البليون وباقي ماشي على المجهول فتفقها للمجهول والعامل لأن في خص الداري وخص رجال السو لأن في الداري وحنا ما كافياش واش يمكن يقول أنا في الداري نسكت إذا خصني لا فارتو جلستو في الداري فكلمة في تفتقر إلى المجهول وتفتقر إلى العامل لأن المجهول خصو باش يتعلق الافتقار جوج سماعنا ليش مفتقر؟ والعام العام كيفاش ما كان يقدر يكون اسم يقدر يكون فعل يقدر يكون في مكان المهم غير في واش تستغني كلمة في عن المجرور واش تستغني عن العامل؟ ما يمكنش لا لأن هذيك الحروف في الجر يقولوا لها موصلة شنو توصل؟ توصل المعاني للأفعال إلى المجرورات علاش يقولوا لها موصلة؟ علاش هي نقولوا لها حرف الجر؟ علاش نقول شنو هذا الجرجر؟ شنو هذا الجرجر؟ هذا الجرجر المعنى العوامي هذا اللي نقولوا حرف الجر. واش هو تسميتها بحرف الجر؟ انها تجره معنى العامل الى رجل. اذا جلستوا هذاك الجلوس اصلا جرجره وفين وصله؟ للدال. علاش يقولوا له حرف الجر؟ وش يكون؟ الفعل يكون ما عندوش القوه يوصل. الفعل يكون ضعيف معنى ما يوصلش بذاته. خصو علاش يعتمد؟ يعتمد على الحروف توصله وذلك الحروف تختلف على حسب المعاني لكن من كذا وكذا وكذا وكذا ولهذا في جمع الجوامع شيء عندهم واحد الحروف في المعاني لأن مهم ذلك الشيء لأن الأصول يقصد يكون عندي غاية بهذه المعاني وهذه الأدوات لأن الأدوات تجي في النصوص الشرعية تجي في الكتاب وتجي في الآيات وفي الأحاديث أنت تقصد عندك علمان تكون علمان باش درسة لكن لو كان يقام في شي مؤسسه ولي وشي واحد ثاني يوصل يقول لا هذيك هذا الحروف الجر الجوميه ولي ملي واجي هو مثلا واحد من جوج اما هو ما يفهمهاش او لا هو غافل ما عرفش شنو اللي ظن ديك الحروف هذيك هي ديك الحروف ديك وهي من والى ديك البركه اللي تسمى يقول زعما كان احنا نتنزه نقرا هذا واحد المقام ديالنا احنا في هذا المستوى احنا نرجع نقرا هذا هذيك اللي قوا نهار الحوا ونهار بحال اللي ربما يفهم هذا زين بحال اللي يتخيل له هذا اللي يتخيل له هذا بان بحال اللي ماشي نرجع بينا انت الدرس الاولي للدخول ديالك للثاني معنى الانسان النهار اللي يدخل للقرايه يكون هذاك الدرس الاولي معنى درسك الاولي في علم في دراستك النحويه يكون هذاك هو قليلا انتم كيف نسوا النهايه وحنا غضوه من تما كيفاش ربما يتخيل هذه وهي تسمى الحروف هي تسمى الادوات ماشي تسمى الحروف هذيك معنى الحروف اي الادوات وشنو تسمى كلمه الادوات فيها اسماء فيها حروف فيها اكذا ماشي ما فيهاش غير الحروف لكن تسمى تمان وفيها هذه ادوات الشرط وفيها ادوات الاستفهام القفر وعندك شي موعر كاين في منه فيها النير في ذيك لا وذيك المباحث لا وفي المحيط إذا في المحيط لا والاستعمال في الجيت يجي ذيك شيء واحد شيء وذيك لا وما وذيك التقسيمات اللي كاين. قال المصنف رحمه الله وكالتي أذنهم ذاته ومضع التي أتى ذواته. هذا هو الافتقار. فهذا هذا ذو إذا عملنا طبقنا فيها الافتقار شرطاً نبنية. قلنا سيدي معربة غنقول معربة. إذا هذه لغة إلا اللغة قليلة هذه إعرابها لغة قليلة. ولكن في غير يظهر البناء والإعراب. هو ما يقول ذات وكان معربة سيقول ذات. سيقول أيضاً ذات قامت. ونقول ذوات قامت. هذه معربة. ولكن لك المبني يقول ذاته لأن المبني ما يكونش فيه التنوين. هنا يظهر الفرق لامس. فيه يظهر الفرق هو التنوين وعدمه. إذا كانت مبنية ما تجيبش التنوين. وإذا كان معربة جيب التنوين. لأن ما عندناش السبب اللي غنزوره التنوين. أما مثلا بذات الصدور هنا كاين الإضافة. لأن ذو من الأسماء اللازمة للإضافة. علاش مثلا ذاته ذات الصدور ذات الفطنتي ذات كذا كذا علاش ما عندها شي تنوين هي معربه اضافه لازمه لان هذيك من الاسماء الاضافه هذه لا. ثم قال المصنف رحمه الله ومثل ماذا بعد الاستفهام او من اذا لم تصف الكلام. الان ماشي نقراو الاداه الرابعه الخامسه ماشي نقراو الخامسه قرينا مال وما وال ذو ماشي نقراو دابا ذا. قال المصنف ومثل ما ذا مي غيبدا التقدير السي الامام المنصور ذا لا قل ذا مثل ما على ان المحدث عنه هو كلمه ذا يعني ما يمكنليش نقول ومثل ما ذا مثل ما ذا لان مثل ما ماشي هو المحدث عنه معنى ماشي هو المبتدا المبتدا هو ذا أي ذا المبحوث عنها هي مثل كلمة ما شمن ما الموصولة موصولة ماشي ما الشانطية لا ما الموصولة لذا نتحدث عنه فين هو قول الإمام رحمه ومن وما إذا ذا مثلها فش في الموصولية إذا مثل ما في الموصولية والاستعمال إذا مثل ما فين والاستعمال شنو الاستعمالي؟ كلمة ما بلفظ واحد تقع على المفرد وعلى المفردة وعلى المذكر وعلى المؤنث إلى آخره لفظ واحد إلا أن العاقل لا علاش لأن إذا كان ذا بعد ما لغير العاقل ولكن بعد من للعاقل إذا تشبه ماشي يكون ناقص ولا تام ناقص فتشبه ماشي في كل شيء تشبه ناقص أي مثل ما في الموصولية والاستعمالي لا في وقوعها على العاقل وغيرها علاش لان ذا تكون للعاقل وغير العاقل على حسب من اذا كان عندنا من ماشي تكون ذا للعاقل ولكن عندنا ما لغير العاقل هذا واضح ما نعملوش التشبيه على جميع اوجهه. قال المصنف ذا ولاحظ العباره هذا عنده شروط. الشرط الاول بعد ما للاستفهاميه وبعد ما للاستفهامية هذيك ما للاستفهامية حذف للاستفهام لديك ما استفهامي من استفهامي لدلالة ما تقدم عليه كاين تما الحذف كاين كيفاش نقول بعد ما للاستفهامية ومن للاستفهام او نجيبو مع بعضهم نقول بعد ما ومن للاستفهاميتين غنجيبهم هي بعد ما ومن للاستفهاميتين هذا شيء يسمى الشرط الاول. الشرط الثاني إذا لم تلغى في الكلام شنو الشرط هذا؟ ثاني شكون إذا لم تلغى ذا معنى إذا لم تكن كلمة ذا ملغية وليست معتبرة في الكلام معنى ليست مستقلة احنا نسكت نقول على الإلغاء في نوعان شحال هنا؟ الشرط الثالث ما تكلمش عليه المصنف إذا لم تكن ذا اسم إشارة ما تكونش مشار بها لأن ذا إذا كان مشار بها ألا تكون مشارة بها شو من شرط هذا؟ ثالث. الشرط الرابع ما يكونش بعدها موصول ما تكونش في حق الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا شحال هذه شروط؟ أربعة. جوج كاينه في المصنف، جوج ما كاينش في المصنف، واحد كاين في المحاشي. ومثل ماذا بعد الاستفهام؟ في حال ايش مش تقول؟ تقول مثلا ماذا، من ذا يقوم؟ شوف من ذا يقوم، معنى من ذا يقوم، من الذي يقوم؟ شوف من ذا يقوم، من الذي يقوم؟ من ذا تقوم، معنى من ذا تقوم؟ من التي تقوم؟ من ذا يقومان، معنى من اللذان يقومان؟ وهكذا الى اخره. اذا الصله هي للذين. صافي الشرط متوفره، متوفره. الشرط الاول راه من كاين الاستفهام تما، ها واحد. ذا ماشي ملغى، حنا ما لغيناهاش. ثالثا ذا ماشي اسم اشاره. ثم ما كاينش بعد منا موصول، ما كاينش من ذا الذي، ما تماش. شحال هذا؟ أربعة. أربعة. غنشوفوا المفاهيم. لا كان تسمى ذا ولكن ما تسماش من، لا اسم إشارة ولا شي حاجة، ما تدخلش. شوفوا المفاهيم، فهم. إذا كانت من ما تسماش وما ما تسماش، واش تكون موصولة؟ ما تكونش. الشرط الثاني، ما تكونش إذا كانت اسم إشارة. من هذا؟ من ذا؟ من هذا؟ تكون اسم الإشارة. من ذا؟ من هذا؟ شكون هذا؟ تدخل هنا معنا؟ لا ما تكونش اسم إشارة. إذا لم تلغى في الكلام، شنو تلغى في الكلام؟ الغاء كاين فيه نوعان، كاين الحقيقي والحكمي. إلغاء حقيقي، إلغاء حكمي. إلغاء حقيقي ذا تكون ذا زيد تماما، فهمنا؟ هو أننا نحكم على ذا بالزيادة، واحد. ثم ذا تكون عند الصدارة، ما عند الصدارة، معناه من من ذا ما تكونش عند الصدارة، ولكن من تكون ذا زيدة ذا تكون ما عند الصدارة، الاستفهام يبقى على بابه، ما يخرجش عن يخوش عن حقيقته. ها جوج دل كون ديك الالف، من ذا، ماذا، ما، ما، اذا دخل حقيقه يتحلف. هذا هو الالغاء الحقيقي. الالغاء الحقيقي هو اننا نحكم على ذا بالزياده، ما كاينش منه، كان هي ما تماش. ثانيا غنجعلوا ديك ما عند الصداره، معنى ما يمكنش يتسلط عليها العامل من اول كلام، يتسلط عليه العدم ولا يتسلط، هذه عند الصدارة. ثالثا إذا دخل حرف الجر عن من ذا، ماذا، عن ماذا، عن ما، غير كذا هذه يحذف. علاش؟ لأن هذا في الطرف. شحال هذه؟ ثلاثة. هذا هو الإلغاء الحقيقي. إذا الإلغاء الحقيقي ذا زائدة، وهذا مبني على أن الأسماء توزن. أثر ذلك ما يبقى عند الصدارة، لأن ما يكون ماذا موصولة ما يكون شيء ماذا عند الصدارة، فهمنا؟ ما تكونش عند الصدارة، ولكن إذا كان ذا زيدة تكون عند الصدارة، معناها تبقى على أصلها، تبقى على الاستفهام ديالها. مثلا هذا ما إذا دخل عليه حرف الجر ديك الألف تتحذف، ما، عم ما، أيضا تجيب ما، أيضا ما عملناش الألف، وضحنا؟ نعم. هذا هو الإلغاء الحقيقي. الإلغاء الحكمي، الإلغاء الحكمي دين جعلوا ذا ماشي زيدة، دين جعلوا ماذا مركب واحد، معنى ما وذا هما معا يدلان على معنى واحد، معنى يكون عندنا التركيب هنا. شغل يكون إذا من ذا يمكن يكون جوج بهم ما موصولة، ويمكن يكون جوج بهم استفهام، ويمكن يكون نكرة موصوفة، يمكن كاملين. معنى دين جعلوا ما وذا شنو غنجعلوها؟ موصولة جوج، معنى موصول مركب من معنى من لفظين، أو يكون نكرة عند الصفة، أو يكون استفهامية فقط، معنى موصولة استفهامية موصولة. ويتحذف ديك الألف؟ لا ما يتحذفش الألف، لأن الألف وصل الكلمة دابا، ما يتحذفش. وخا نقول عن ما، عن ماذا ما يتحذفش، يحذف؟ لا يحذف. وهذه القضية الإلغاء فين تجي؟ ذا تجي في الجواب، وذا تجي في البدل، ثم ماذا يظهر؟ معنى علامة واش كاين الإلغاء ولا ما كاين شيء في ذي يظهر؟ يظهر في البدل ويظهر في الجواب. مثلا ميل قل انتهت العبارة هذه، من ذا ضربت أزيدون أم عمرون؟ من ذا ضربت أزيدون أم عمرون؟ إذا جبت مرفوعة عرف ما كاينش الإلغاء، ولكن إذا جبت منصوبة عرف كاين الإلغاء. من ذا ضربت أزيدون أم عمرون؟ إذا جبناها منصوبة عرف كاين الإلغاء، جبناها مرفوعة والأمر واضح. علاش؟ لأن إذا تكون عندنا من مبتدأ، ذا هذاك الخبر، من استفهامية ذا موصول هذاك الخبر، ضربت تكون الصلة الصلة. الهمزة للاستفهام زيدون بدل من من بدل من مبتدأ، منو بدل؟ مبتدأ وذا هذاك الخبر هذا. واضح؟ إذا لماذا رفع؟ لأنه بدل من المبتدأ، المبدل منه مرفوع. ولكن لك من غدا تكون من مفعول مقدم وضربت فعل وفاعل وذا تكون زايدة بدل من مفعول، بدل من من مفعول، لأن من يكون مفعول مقدم ما يكون شيء مبتدأ. شوف الأمور بدا تجي، لأن لك ذا زايدة تكون من مفعول مقدم. ويظهر كذلك في الجواب، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو أو قل العفو زاهية. ويسألونك ماذا ينفقون، لا عملناها عملنا الإلغاء، لتكون ويسألونك ماذا ينفقون، ماذا يكون مفعول مقدم ينفقون، لا تكون زايدة. قل العفو الجواب، ولكن استفهامية ما مبتدا ذلك الخبر، وهذاك الصلة الموصول، وهذاك بدل من ذاك المرفوع. صح؟ ماشي بدل، جواب يكون الجواب. يظهر ذلك في رفع، في رفع البدل أو في رفع الجواب. لا رفعنا لا في البدل ولا في الجواب، شي يكون؟ ما يكونش الإلغاء. ولكن لا كان النص لكل الإلغاء، لأن ماذا يكون مفعول مقدم وذا ما كاينش منه. هذا قول المصنف رحمه الله. ومثل ماذا بعد استفهام أو من إذا لم تغف الكلام. ثم قال الإمام رحمه الله، وكلها يلزم بعضه الصلة على ضمير لائق والشاملة. الآن فرغنا من الموصولات، ماشي نبداو نتكلموا على الصلة. الموصولات تقدم 8 و6، أيوم باقي ما تكلمنا عليها هي 14. معنى الموصولات اللي تكلمنا عليها هي 14، على 8 المختصة وعلى 6 المشتركة. تكلمنا على 5 سيأتي إن شاء الله، وأيوم كما عرفت ما لن توظف أصدر سيأتي بهذه يكون 6. هذه الموصولات في جميعها نقصة تصل. قال المصنف وكلها يلزم بعده صلة، وكلها أي الموصولات يلزم. شكون يلزم؟ أي كله، الضمير في يلزم يعود على كله، يلزم أي كله. قلت شي تلزم الموصولات، كله أي كل الموصولات، الضمير في يلزم ولا يعود على كله. وكلها يلزم صلة، يلزم صلة، يلزم صلة بعد إيش؟ بعد الموصول. معنى الصلة ما تقدمش بعده، أي بعد كل الموصولات. فالصلة تقدم ولا ما تقدمش؟ هذه الصلة كيف هي صفتها؟ صريحة، مشتملتان على ضمير. كيف هي هذه الصفة الضمير؟ لا يقين. قال المصنف وكلها، شكون كلها؟ الموصولات اللي تقدمت واللي بقى عاد يجي. معنى الموصولات المختصة 8 والمشتركة 6، هذه كلها يلزم. الضمير في يلزم ولا ما يلزم؟ على كله، يلزم كل الموصولات. شنو اللي يلزم؟ ما تقولش بعده، يلزم صلة. هذاك المفعول يلزم، يلزم صلة، معنى يطلب صلة على جهة اللزوم. معنى حكم الصلة دابا، هذه الكلمة يلزم وش يسمى؟ الحكم ماشي ندبا، حكم اللزوم. هذا حكم الصلة. مكان هذه الصلة؟ بعده. شروطها مشتملة على من؟ صفة الضمير. إذن فالموصولات في ما كان طالبة للصلة، وهذا الصلة كيف هي؟ شنو حكمها؟ لازمة، هذا الحكم. فين ما كانت هذه الصلة؟ بعده، أي بعد بعد كل الموصولات، بعده أي بعد كل الموصولات. كيف هي هذه الصلة؟ مشتملة، مشتملة على من؟ على ضمير لائق. إذا أصبحنا الهيئة الموصول تكون من ثلاثة، لا بد من الموصول، ولا بد من الصلة، ولا بد من الغائب. العائد معنى الذي، شوف خصنا كلمة الذي، وقام أبوه، قام أبوه، عندنا الذي شو يسمى موصول، وقام أبوه صلة، وغابت دمها هو، ماشي لازم يكون هو، احنا هذه الجملة ماشي يكون عندي واضح وصافي. الذي أكرمته كذلك، الذي الذي أكرمته فيه إفادة، قل السي الحسن أنا عندك يلا المبتدأ دابا هنا، الذي أكرمته يلا بقي المبتدأ، يلا عندك المبتدأ هنا، شمن الفائدة عندك المبتدأ هنا، المبتدأ مفسر، عندك مبتدأ مفسر باقي خصك باقي الخبر. الذي مبتدا اكرمته، هذاك التكسير، وهو هذاك يربط التكسير والمفسر، حاب نشوف الذي اكرمته جاء انا، الذي اكرمته ناس نيل نبك بركته مثلا، الذي كرمه عظيم عند الله، بحال هذا باقي ما كاينش الفائدس، هذاك اسم مبهم مفسر، واضح نعم سيدي، هذا كلا ما كاينش الفائده. الذي أكرمته باقي ما فيش، هذاك يالله يالله شيء واحد، يالله المبتدا معنى مبتدا مفصل، الذي أكرمته وضحنا عام السنين. فين ما هو حكم الصلة؟ لازم اللزوم، مكانها بعد الموصول، شروطها مشتملة على من؟ الغابط، كيف يكون لائق، معنى لائق موافق، لائق موافق، موافق لفظا ومعنى أو لفظا، الموافقة المصنف طلق فيها، قد يكون موافقا لفظا ومعنى أو لفظا، ماذا تكون الموصولات المختصة لفظا ومعنى، وماذا يكون مشتركة ماشي لازم، قدر تكون موافقة لفظا ومعنى، موافقة في الصيغة بجوج، موافقة لفظية ومعنوية في المختصات، مشتركة موافقة مطلق الموافقة. قال المصنف رحمه الله، وشنو الصيلة اللي بغينا نفسرو الصيلة؟ ما وضع لتعيين الموصول، معنى وضع ماشي بدالة التزام، لا وضع، وضعه الواضع لتعيين الموصول جنسا أو شخصا، معنى جنسا معنى نريد تمييز جنس الموصول أو لا شخصا، لأن الصلة على حسب الغرض، يقدر يكون في بعض الأوقات نعين شخصا وفي بعض الأوقات نعين الجنس، شوف هذاك الماء على حسب الوجبة، هذه هي الصلة. شنو الصلة؟ ما وضع لتعيين الموصول شخصا أو جنسا، بخلاف الصفة، الصفة ذات في السر وضح نعم، لكن ماشي وضع، ماشي وضعها الوضع، يعني ما عندناش التعيين، داكشي اللي يجي حاصل دلالة التزام، مثلا أعبد إلها، شوف أعبد إلها خلق السماوات والأرض، هو تفسر ولكن لا ماشي ماشي ماشي ماشي وضع. هنا باش نفرقوا بين الصفة والصلة، يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة. هنا إذا البحث هنا في الموصول في الصلة، واش في جنسها أو لا في أنواعها؟ لا في جنسها، الأنواع باقي وجملة شبهة نصوص. الآن نتكلم على جنس الصلة، أما أنواعها على نقوله إما جملة اسمية وإما شبهية وإما صفة صريحة. موضوعنا الآن في جنس الصلة، واش هو في نوع الصلة ولا في جنسها؟ في نوعها ماشي، لا وجملة أو شبه الذي وصل به كما عند الكوفيل وصفة صريحة وصلة الآن وقولها بمعنى الأفعال قال، هذه البيتين نتكلم على نوع الصلة، معنى الآن نتكلم على جنس الصلة بعد أحد النوعين. هذا هو هاد جنس الصلة عنده شروط، الشروط العامة ماشي الشروط الخاصة، الشروط العامة معنى الشروط العامة التي تصدق بالجنسي ماشي اللي تصدق بالنوعي. شروط عامة بس تتعلق بجنس الصلة. شنو الشرط الأولي؟ تأخرها. معنى تأخرها ممكنش يتقدم الصلة، ممكنش يتقدم الصلة. إذن يلزم أن زيد أن تتأخر الصلة، تأخر معنى تقدم لا يجوز. يتقدم المعمول، يتقدم الصلة على الموصول لا يجوز، ويتقدم المعمول الصلة على الموصول لا يجوز، هذا ممنوع. لا يجوز. معنى لا تتقدم الصلة على الموصول ولا معمول الصلة على الموصول. معنى الموصول خص يكون قبل الصلة وقبل المعمول. شنو معمولها؟ يكون عندها شيء مفعول، شيء حال، شيء تمييز، كذا كذا. هذا محظورين. هذا هذا اللي يجوز. هذا شنو ما يجوزش؟ الصلة ما تقدمش على الذي، معنى جاء الذي قام. هذه كلمة قام ما تقدمش على الذي، جاء قام الذي، يمكنش. الذي قام في الدار، في الدار ما تقدمش على الذي، لا يتقدم لا الصلة ولا المعمول. هذه ما فيها إشكال. أن الصلة مجزأة، الأجزاء يتقدموا على بعضهم. مثلا الصلة فيها المبتدأ والخبر، نقدموا الخبر على المبتدأ، ممكن؟ فيها مشكلة. معنى الصلة مجزأة، فيها مبتدأ وخبر، يتقدم؟ يتقدم، كيتا إشكال. مثلا المعمول الصلة يتقدم ماشي على الموصول، لا يتقدم غير على الصلة. مثلا الصلة فعل، فعل المفعول يتقدم على الفعل، يجوز؟ لا محظورة فيها، لأن المحظور هو يتقدم على الموصول. أما المعمول الصلة يتقدم على الصلة. مثلا ضربت عند المفعول به، المفعول يتقدم على ضربت، يجوز. معنى جوج الحالات جايزين. شنو جوج الحالات جايزين؟ أجزاء الصلة يتقدم بعضها على بعض، هذا لا إشكال. معمول الصلة على الصلة مشي على الموصول، ولكن الصلة تقدم على الموصول، معمول الصلة يتقدم على الموصول. معنى جوج ممنوعين وجوج جايزين. هذاك بعض الصلة يتقدم على الصلة، المعمول يتقدم على الصلة، محل ذلك ما لم يكن صلة آل. لا يمكنش. معنى ما يمكنليش نقول أنا مثلا هنا جاء آل الضارب زيدا، نقول جاء آل زيدا ضارب، يجوز؟ ما يجوز. وهذاك الموصول الحرفي تا هو ممنوع، لأن الموصول الحرفي شديد الاتصال. معنى نقول أنت أن تضرب وتفصل بين أن وتضرب، يجوز؟ لا يجوز. هذا قول المصنف رحمه الله. الشرط الأول، هذا الشرط الأول ماذا نفهمه؟ بعده. الشرط الثاني خصنا نكون متصلة، خصنا ديك البعدية ما تكونش نضيقوا فيها، ما نوسعوش فيها. واش نعملوا مطلق البعدية ولا البعدية بعد مع التصيصة؟ هذا ما كاينش في المصنف. معنى واش يكفينا بعده أو لا بعده والقرب؟ معنى خص يكون بعده متصلا به. إلا في مواضع، معنى الجملة القسم، الجملة النداء، الجملة الاعتراض، الجملة الحال كان الزيدة. معنى يجوز قل جاء الذي قام، نفصل بين الذي وقام بواحد من هذه الخمسة. يمكن نجيب جملة معترضة، صحيح؟ يمكن نجيب جملة حالية، صحيح؟ نجيب جملة ندائية، صحيح؟ يمكن نجيب جملة القسم، صحيح؟ يمكن تكون كان الزيدة. هذو خمسة المسائل اللي يمكن لي نفصل بين الموصول وصلته، هي خاصها تكون متصلة. هي خاصها متصلة، ولكن الفصل بالخمسة المسائل يجوز، هذا اتصالها. خاصها تكون مشتملة على العائد، لا بد. معنى ما يمكنش يكون عندنا الموصول وفيه الصلة والصلة ما فيهش الرابط يعود. إذا لابد من الشمل، هو اللي يقول المصنف رحمه الله مشتملة، لابد مشتملة على ضمير. وعلاش خصها تكون مشتملة على رابط؟ أنا قلت لك الأصف الجملة تكون مستأنفة، معنى الأصف الجملة ما عندها شي علاقة بهذا الشيء. حق الله سبحانه عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، لكن جملة استئنافية مثلا، قال أصل الجملة يكون منقطعة. هنا هذه الجملة الأصل ديالها استئناف، حنا بغينا نخرجوها على الاستئناف، نبينوا للناس راه ماشي مستأنفة، راه باقا مربوطة بما تقدم. خصنا نجيبوا شي علامة، خصنا نجيبوا العائد. العائد الرابط هو هو، قل العائد أو قل الرابط، لأن الرابط يربط بين المفسر والمفسر. العائد فيه واحد الضمير يعود ويرجع إلى الموصول، لأن بديك العود حصل غبطه. باش حصل غبطه؟ بالعود. هذا الرابط شنو خص يكون؟ الضمير، ماشي في حال رابط في باب الخبر. لا، رابط يتعدد ويصل إلى 20 الأنواع، 10 الأنواع. من لا رابط خص يكون غير الضمير. الرابط في هذا الباب لا يكون إلا ضميرا أو خلف قليل. يجي الخلف معنى واحد اسم ظاهر ينوب عنه، هذا قليل، معنى ضميرين أو خلفه. هذا خلف ماله؟ قليل. حد يقول وأنت الذي في رحمة الله أطمع، وأنت الذي في رحمته، أي رحمة الله، جبنا الله، هذا قليل. قليل هذا قول الإمام رحمه الله شماله. كاين شي استثناء هنا في العائد؟ ما عندناش شي للشمال الا في كذا، قلنا الاتصال الا في كذا، اما هذا لا ما عندناش. لا بد خص يكون الشرط الثالث خص تكون مذكوره. الصله خص تكون مذكوره الا اذا دل عليه شي دليل، معنى الصله الاصل فيها ما خصهاش يتعذب. لان لا بغيت تقول انت الصلة من العومات في الكلام، معنى هي ذا تفسر باش من الكلام يبقاش مبهم. لابد من التفسير. لا بد. إذا الأصل فيها أن تكون مذكورة لا محذوفة إلا إذا دل عليه الدليل. قد يكون الدليل لفظي وقد يكون الدليل معنوي. الدليل اللفظي فحب قل أعطي الذي والتي وصلتك، قل أعطي الذي والتي وصلتك. إذن التي وصلتك على الصلة كذ، والذي وصلك حذف وصلك لدلالة ما كان وكذا، صحيح؟ حذف الصلة يجوز لدليل مقالي أو حالي، هذا مقالي. وقد يكون معنويا، نحن الأولى فاجمع جموعك، نحن الأولى فاجمع جموعك ثم وجههم إلينا. معنى نحن الأولى، نحن الأولى معنى نحن الذين، لأن يعني الأولى هذا معنى الذين. نحن الأولى المعروفون، عرفوا بالشجاعة وهي غزل. نحن الأولى الذين عرفوا، هذه الصلة، ولكن ما قد يكون هذا هو ذكرها. إذا تكون مذكورة. الشرط الخامس خاص تكون الصلة معلومة. شكون بيني معلومة؟ معلومة بين السامع والمتكلم، هاي المحصكم جوج بهم. أن يكون السامع يعلمها ويعلم تعلقها، دي يعلم بأن شنو المعنى ديالها، وعاد بأن ذا تتعلق بالموصول. مثلا تقول جاء الذي خاطب في فعل سوى، وهذا عرفوا الناس خاطب في فعل سوى شكون، لأن الصلة دي عرفوها. ولكن جاء الذي يحرص في فعل سوى، شكون اللي حرص؟ ما نعرفش حرص، شكون هذا؟ احنا ما نعرفوش الان. اذا يصحب العباره ولا ما يصحبش؟ ما يصحش. جاء الذي يحرص في الاداره، لا والو ما يفهموش. ولكن جاء الذي يؤم الناس في صلوات الخمس، لا معروف هذا. خص تكون هذا المعلومه. شنو اللي يكون معلومه؟ خص يكون المتكلم اللي تهضر معاه والمخاطب يعرف المخاطب اللي خاطب واحد الانسان اللي يعرف الصله. لأن لما كنتش عارف السنة والو، وعاد يعرف اللي تتعلق بالموصول، صافي هذا هو معلومة. وإلا ما ماشي ما ماشي يحصل، ماشي يحصلش الفائدة، يحصل الفائدة ولا ما يحصلش؟ يحصل التفسير. شحال هذه الشروط؟ خمسة الشروط. إذا الشرط الأول شنو؟ تأخرها. الشرط الثالث اتصالها. الشرط الرابع شمالها. الثالث الشرط معلومة. شنو باقي شي حاجة؟ خمسة الشروط. هذه الشروط شي اسمها الشروط عام على الشروط جنس الصلة، ماشي نوع الصلة، لا جنس الصلة. معنى كون صلة خص يكون عندها، لا هذه جملة خبرية، تم وصول خبرية، هذه درا عام عام خص الصلة، لا عندها تصلة، هذيك محتاج إلى لان هذيك مين عملوا الجمله خاصها تكون ثلاثه ونعملوا مثلا الضبط تكون ثلاثه والصفه الصحيحه تكون ثلاثه هذيك الشروط هذيك ما دخلاش هنا هذيك ماشي يكون ولكن الشروط عام شروط خاصه حنا نهضروا على الشروط العام معنى اللي ماشي نجيبوا في صيغه خصو يكون عنده هذا معنى جبنا الجمله خصو يكون عنده جبنا هذا خصو يكون عنده جبنا الصفه الصحيحه خصو يكون عنده هذا لا بد من هذا هذيك الشروط ماذا سياتي الشروط الخاصه قال المصنف رحمه الله وكلها يلزم بعضه صله على ضمير لائق مشتمل هذه كلمه لائق شنو لائق مطابق ومطابق لفظا ومعنى او شكون اللي يكون لفظا ومعنى مختص والباقي في التوسيعه شنو اذا كان مال كلا كذا اذا المال تقدر تكون هي النزله على الانثى ونعمل على قامه مثلا ويكون نكون منزله على التثنيه ونقول على قامه ممكن ممكن علاش يجوز ان ننظر في لفظها ويجوز ان ننظر في معناها معنى لا ننظر الى لفظها غنجيبو مذكر لان لفظ مذكر ولا ننظر الى المدلول نشوف المدلول شنو هو لكن مدلول للتثنيه نجيب التثنيه لكن كذا كذا كذا وضعنا مثلي هذا ولهذا كاين اعتبارات في القران في بعض الاوقات نجيو مراعاه اللفظ ومنهم من يستمع اليك ومنهم من يؤمن بك شوف ومنهم من يستمع اليك شنو راحنا الله اما انا ماشي نراعي المعنى ماشي واحد اللي يسمع يستمع اذا هنا مراعاه اللفظ ومنهم من يستمع اليك ومنهم من يستمعون اليك شنو راينا المعنى اذا مراعاه اللفظ كاينه واخا نراعي المعنى بعد مراعاه اللفظ نجيب مراعاه اللفظ ونتبع مراعاه المعنى كاينه كاينه معنى ناتي بمراعاه اللفظ ثم نتبعها بمراعاه المعنى يصح لي يصح ومن الناس من يقول آمنا بالله ومن الناس من يقول شنو لاحظنا اللفظ لان من واللي الذي يقول غير واحد لا عشرات ولكن حنا نظرنا لله وما هم شنو راينا دابا المعنى اذا جاء يجوز مراعاه المعنى بمعنى مراعاه مراعاه الذي يقول مراعاه المعنى وما هم بمؤمنين هم بمؤمنين هذا الثالث الثالث غنعمل مراعاه اللفظ ثم المعنى ثم اللفظ ما لا يجوز ان نراعي اللفظ ثم نراعي المعنى ثم نراعي اللفظ هل يجوز معنى نعتبره لفظا اولا ثم المعنى ثم لفظا يجوز ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله ومن الناس من يشري له الحديث ومن الناس من يشري شنو لاحظنا هنا اللفظ يشري له الحديث يدل عن سبيل من تخذ ويتخذها اولئك لهم عذاب مبين معنى زيد واذا يتلى عليه شنو مراعاه الله اذا راعينا اللفظ ثم المعنى ثم الله ثم جائز جائز قد راعينا اللفظ اولا ومن الناس من الشاغي قد راعينا المعنى اولئك لهم عذاب مهين ثم راعينا اللفظ تتلى عليه ماشي عليه عليه صحيح صحيح مراعاه المعنى فقط من اول الامر كاين منهم من يستمعون شنو راينا من الاول امر راينا المعنى صحيح ولكن مراعاه المعنى ثم اللفظ لان ما راعيت المعنى فسر ثم لفظ الهمز معنى هو المقصود هو تاتي بالابهام ثم بالتفصيلي اما ان تاتي بالتفصيلي ثم تجيب الهامي ما كايناش معنى اولا ناتي بالمعنى ونوضحها ثم نجمل الامور تكون ما تكونش معنى مراعاه المعنى اولا ثم مراعاه اللفظ ثانيا لا يجوز شنو السبب اللي ما يجوزش مثلا انتقلت من تفسير الى اجمال معنى اولا فسر ثم مشي الاجمال هذا ولا يجوز هذا قول الامام رحمه الله على ضمير لائق مشتمل ثم قال الامام رحمه الله والجمله او شبهها الذي وصل به كمن عند ابن نهوك وفي هنا باش نبداو نتكلموا على النوع على نوع الصله شنو النوع الصلة؟ الجنس تقدم فين تقدم؟ وكلها يلزم بعضها صلة. تقدم الجنس وشروطه. الآن ماشي نتكلموا على النوع الصلة. النوع فيه ثلاثة، فيه الجملة وشبهها والصفة الصحيحة. ويمكن لي نقول الصفة الصحيحة هي شبهها، نقول الشبهها ينقسم إلى قسمين. كنا مش نقول مثلا الجملة وشبهها، والشبه هي تنوعين نوعين، إما أن يكون من قبيل الظرف والجر والمجرور، وإما أن يكون من قبيل الصفة الصحيحة. ثم النوع الأول جملة، هذاك النوع الأول. النوع الأول جملة، الجملة هنايا فيها قسمان، اسميتان فعليتان. شكون الجملة الفعلية؟ نعم، وقد أفلح المؤمنون، جملة حرفية مبدأ ناشئ بالفعل. قول السي ها ها، وإن أنزلناه جملة اسمية ولا فعلية ولا حرفية؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر. ها؟ قول أسي الدكتور. ها؟ قول. كاين شي طلبة اللي يقعوا في الزوا اللي يقعوا العلم؟ ها؟ ها؟ لا كاين شي طلبة تسمى فين يمشوا؟ كاين اللي يقعوا في طنجة ما لقاو شي. باقي تعليم زيان اختار منك والله ماشي قيوها فيك ياك هما الناس الزواق كنا نعرف ان الناس كان يقاو على السي عبد الله القوفطي ملي كنا حنا الباقيين الصغار كنا نكونوا انا ماشي نطلع على الشيخ وشي الطالبه اللي هو اللي يكون قوال السي عبد الله القوفطي. واحد السيد كان يقال السي عبد الله القوفطي في امريكا سي فاش نسمي ولد ها عبد الله لا ولد هذاك الحسن عبد الرحمن شنو نسمي هذاك هو فين هو اللي معروف دابا الانسان في امريكا طايل هو تما عارفوا لو ولكن ما السميه ديالهم هذاك ملي كنت انا نقرا انا كنت نجون هنا نلقاو في طلع الشريف هو كان يهبطوا يقراوا على سي عبد الله القوفطي لان الناس ديالكم ديال الزوا كان يقراوا على سي عبد الله القوفطي في طنجه على سي عبد الله التسليدي في كان يلقاو في مغشان لان دابا هو هنايا الانسان في طنجه طنجه خصو الانسان يدخل يكون عالم عاد يدخل حسن شنو يدخل مثلا يسمع هنا يصغر شي حديث هنايا يصغر شي كتاب ديال صحيح مسلم صحيح. ولكن باش يتكون العلم يتكونش معنى كيف ما كان ناقص هذا كيبقى ناقص ما يتكونش شنو غيدي يدي غصدع تعلم غير البدعه هذه معناتها نقدر طلع هذا مثلا شي السنه مثلا شي كذا كذا يبقى ملهي تما في ديك الامور هذيك هذاك الموضع ديالنا ملي تجي تكبر والحرب والحرب مع بعضهم هذا ضد هذا هذا شد هذا نقطع لما كان دابا الامور ربما الامور خيفه قبل كانت الامور صعيبه دابا جلهم اللي يهضروا شي مع بعض مثلا العائله الصديقيه وداك الشيء هذا يحارب هذا هذاك بدائي هذاك مبتدئ هذا ما شنو هذا ما شنو هذا خرافي هذا ما شنو غير خيبه هذوما اللي يقول ما شنو هذوما وهذا ما شنو هما والانسان دا يجي مكلوف تما ما كاين لا علم لا والو وخلي يجي يكون ما بقى شي حاجه ما عنده نح ما عنده فقه مزيان ما عنده بلاغه ما عنده اصول ما عنده حتى شي حاجه شي شي شي شي نحو بسيط ومفضي اللي لي قال نحو النوح الواضح لان واحد المره كان واحد ولد العائله ديالي كان تبع الزمزمي العائله الزمزمي وقالوا لي مش نبدا نقع على الزمزمي وساعدك هذاك السيد مشى هضر مع ولد الزمزمي قالوا صافي جي بديت انا نحضر معاهم حضرت واحد الدرس ديال النحو لا في العقيده واحد الدرس ديال الفرائض ولد الزمزمي حضرت معاه الدرس ديال العقيده يجي لي قبحان بغاز عنده السبوره اللي يعمل التوحيد ما التوحيد اللي التوحيد على المعنى البسيط غالبا هما يربطوا التوحيد باش يربطوه بواحد الجانب العملي غير زياره للقبور التوسل كذا لا ماشي التوحيد هذاك انا فروع عمليه جزئيات في العمل لان علم التوحيد عموما يكون عمل التوحيد يكون مثلا صفات ابحاث كذا هذا علم العقيده التدريس هذا اما يكون هذه جزئيات فيها خلاف مثلا زياره القبور مثلا الناس عندهم خلاف في زياره القبور ماشي مقدمين في زياره القبور يمشيو مثلا يطلبوا من القبار يمشيو يزطوا على القبور هذه احكام الزياره هذه ماشي احكام العقيده هذه واش فهمنا شنو نقولوا هذه ماشي احكام العقيده هذه احكام هذه احكام ادب الزياره تدخل في العقيده تقدر مثلا ملي نظرت العقيده غتجيب هنايا مثلا شي ادب ولا شي حاجه هنا قينا شي حاجه حلايله هذا هو الدرس وداكشي بسيط انا كنت باقي عمري ما قريت شي بسيط ما تجي لا كتاب لا والو هذاك الشيء جي الكلمات هيدا ديال هذه عبد المساح بهم هو واقف كذا كذا المهم بحال الاستاذ خدعوني جيت حضرت درس الفرائض على بن على السي الحداد اللي فقيد القفطي اللي في حومه الحداد سمعوا به ها على هذاك حضرت عليه على درس الفرائض ندوس في غايه البساطه شي مسائل ديال الوراثه هيدا صافي غدا ما رجعتش انا نضيع من الوقت ماشي حتى تقول انا نضيع الوقت ديالي واصلا نتعلم العلم الناح والقواعد وكذا وكذا هذاك اللي انا نفهمها هذه هذاك الشيء اللي تقرا يمكن نهار واحد انا قال شبر واحد الكتاب شبر شي كتاب هيدا نجلس عليه شحال هذا الكتاب العقيده يقدر يكون فيه يقدر يكون 200 صفحه وانا الطوطال ديال 200 صفحه انا نجلس عليه في الصفحه فاش يكون كملت وانا 100 صفحه وانا نقول لك نضيع معنا الوقت انا عمايه هو شبر الكتاب مثلا هيدا قراه طاب يالله يالله يالله الصباح عمل واحد ركب على هذه وبقيت طاب يالله يالله الصباح في كل حاجه اخ غير شقول لهم الزياره ماشي جايزه وماشي جايزه ولا شي حاجه توسلوا شي حاجه شحال ما تمشي حاجه عين هذاك بسيط هذاك ولكن غالبا هاد الطلبه كان هيدا هاد الطلبه اللي كان هيدا غير مسيح ولهذا تشوفهم ماشي اللي الماك ما عندهمش المعلومات طيب. قال الامام رحمه الله وجمله اوشبها الذي وصل به كما له اذا النوع اما الجمله واما شبه الظرف وجر مجرور او غنبداو بالجمله وجمله وشبهها والمراد بشبهها هنايا الظرف والجر والمجرور الذي وصل به جمله او شبهها الذي وصل به وهذا او هنايا للتنوع معنى اما هذه واما هذه قد تكون من قبيل الجملة وقد تكون من قبيل الشبه وهذا مصالحين لجميع الموصولات هذه الجملة أو شبهها بين صالحة جميع الموصولات إلا ال ما قدمناش هذا الشيء معنى جميع الموصولات اللي قريناها فيما تقدم حيد منا كلمة ال هذه صالحنا الذي أو التي أو من أو أو أو ذو أو اللي كان أي اللي كان هذه شيء خدمنا شنو ما خدمش هذا؟ ال ما خدمش اللي خدم ال هو صفه الصالح طب الذي وصل به كمن عندي كمن عندي هذا المثال منه شبه الجمله الذي ابنه كفل شبه الجمله فاذا الامام رحمه الله تحدث على نوعين وعلى مثالهما فين على نوعين الجمله وشبهها وعلى مثالهما فين عندي وابنه كفي معنى واحد المثال تشبه الجملة فتحدث المصنف على نوعين أي على الجملة وعلى مثال طب. عندي هذا الظرف هنا يقولوا الظرف وصنوه لأن الجر والمجرور هو من الظرف الظرف الاصطلاحي وصنوه فالجر والمجرور هو بيد ظرف هذا فشبه هو يشمل الظرف وصنوه شكون صنوه إذا يمكن نقول الذي عندك ونقول الذي في بيتك ونقول الذي فوقك والذي في هجرتك أو لا في حليلة شي حاجة هيدا الذي في السوق أو الذي في المدرسة أو الذي في هذاك من عندي هذاك هو الظرف هذا الظرف هذا اللي الشرط يكون تام الظرف التام ماذا يشترط في الظرف؟ شروط خاصة دابا يشترط في الظرف أن يكون تاما وشنو الشرط التام؟ هو أن يكون في الوصل به فائدة معنى ماذا تذكر أنت ذلك الظرف ليعطيك فائدة صافي وهذه الفائدة هذه فيش تكون كون المتعلق عاما محذوفا او خاصا حذف لقرينته، خص يكون المتعلق شنو عام او يكون من قبيل الخص وحذف لقرينته. لا ما كانش هذا ما يكونش تام. متى يكون المتعلق تاما الظرف تاما؟ خص كيف ما نفهم كيف ما نذكر الظرف ليبان لي المفهوم ليبان لي المعنى. قل الذي عندك معنى الذي استقر او ثبت او كان، ولكن الكون العام خص يكون الذي ثبت ثبوتا عاما، والكون العام والاستقرار العام. او يكون خص حذف ولكن دل عليه الدليل، بحال قلت اعتكف زيد وعمرو في المسجد، انت تقول له لا بل زيدون في المسجد، وقال لك ودي زيد وعمر اعتكف، قل له لا بل زيدون في المسجد، زيدون اعتكف في المسجد، اذا اعتكف حذف هنا. ولكن اللي دينا ما تقدم عليه هذا هو التم، هو بمجرد ما تسمع الضغط لا تفهم المصدر، بخلاف ما قلت الذي عنك ما عرفتش الذي عنك، واش اعرض عنك واش ابتعد عنك ما عرفناش. جاء الذي عنك، هل جاء الذي عنك واش فهمنا دابا؟ يمكن جاء الذي عنك ابتعد عنك، يمكن جاء الذي اعرض عنك ما عرفناش. جاء الذي بك، الذي بك اخذ بك او تمسك بك ما عرفناش. بخيف الذي جاء الذي في المسجد، لا الذي يقرا معنا في المدرسه، الذي استقر معنا. انا اذا المهم خصو يكون عنده ديك الكون الاستقرار العام، ما يكونش عنده الخاص، وحتى لو كان عنده الخاص يكون حذف لي دلالته. صافي هذا هو. نعم سيدي. نعم. لا العامل خصو يكون فيه الكون العام. سي العامل لان هذيك الظرف هو عندك يظهر لنا بسرعه العامل العام، خصو يكون العامل العام. او يكون العامل الخاص دل عليه الدليل. لما جاء الذي عنك. لا ما ظهرش العامل. العامل ما خصناش شيء. العامل اما من الكون العام او من الكون الخاص حذف لدلالته ما تقدمش. اما اذا كان الكون الخاص وذكر يكون ماشي هو، ما يكونش الظرف هو الصله، يكون الصله هو العامل الخاص. والتقدير دائما هنا في باب الصله القدر الفعل، القدر مثلا استقر القدر شيء مستقر، القدر مثلا كان القدر شيء كائن، ولا القدر ثابت القدر شيء ثابت. لو تقدرنا ايش الجمله هذا ما يتعلق بي عندي الذي ابنه كفيل. نعم شنو كيفاش كيفاش يكون الكون العام او خاص دل عليه دليل الواحد منهم؟ لا واحد منهم. ما هو دائما خص يكون هذا هذا هذا العامل خص يكون محذوف، والمحذوف خص يكون الكون العام او الخاص دل عليه دليل. اما اذا كان الخاص ما داش عليه خص يكون مذكور، واذا كان مذكور يكون ماشي الظرف هو الجمله، ما يكونش الصله هي الشيء الجمله، يكون الفعل ديك الوقت. ثم الذي ابنه كفيلا، الذي هو كفيلا شروط، الشرط الاول خص يكون خبريه. هنا خصها تكون خبريه باعتبار الاصل فيها، اما الان ما في الحقيقه ماشي خبريه. هنا شنو الشرط هنا؟ خبريه. من ايش نحتفظوا؟ نحتفظوا من الانشائيه. مثلا الذي بعتكاه معنى الذي انشانا اليه البيع، لوال. كذلك تكون طلبيه صراحه الذي اكرمه، لوال صلحاش. او تكون ضمنيه الذي ليته قائما. كذلك معنى الذي رحمه الله، الذي صلى الله عليه، لوال. خلي النبي صلى الله عليه يكون اخبرنا، لا اللهم صل يكون خصنا جمله، هذو اربعه ما كاينش منهم. مثلا انشائيه فقط ما كايناش، طلبيه صراحه ما كايناش، ضمنيه ما كايناش، معنى ما كاينش، هذو الاربعه ما كاينش. لو تخصها تكون خبريه. وشنو الخبريه؟ اللي يكون مضمونها واقع، لان المقصود منها التفسير، واذا كان التفسير يكون المضمون حاصل، ما يكون الطلب المضمون ما كاينش حاصل. احنا علاش نجيبوا الصله؟ باش نفسروا. والتفسير خصو يكون بشيء واقع وشيء حاصل، شيء موجود، ولكن اذا الطلب باقي ما كاينش موجود، اذا يمكن نفسروا به؟ ما يمكنش، هذا هو السر. وهذه الخبريه اذا نعمروها باعتبار الاصل، اما الان في الحقيقه ماشي خبريه. احنا مثلا جزء كلام، الجمله الفصيله الان واش هي خبريه او جزء كلام؟ هو جزء كلام، هو جزء مفرد مثلا، ماشي جزء كلام، هي جزء مفرد دابا، ولكن هي خبريه باعتبار اصلها. اما هنا نقل اسم الخبريه، هذا هو الشرط الاول. شنو الشرط الاول؟ اذا الاحتراز من الانشائيه، من الطلب الصراحه، الطلب الضمنيه، الطلب معنى. الآن في رسمنا الشرط الثاني خصها تكون معهودة. كلمة معهودة محصورة في الخارج، معنى المتكلم يعلمها ويتعهدها ويعرف مدلولها، معنى خصها تكون معهودة إلا في مقام الإبهام والتهويل، معنى واحد المقام اللي خصنا نفخمه. إذا يجوز تكون مبهمة؟ يجوز. فغشيهم من اليوم ما غشيهم، هاد ما غشيهم شحال المقدار وشحال كيف، معنى شحال ديال الميترو ديال الماء، شحال المقدار، هذا مبهم. حنا المقام التلقين هنا في الجملة لابد أن تكون معهودة إلا في مقام التهويل، هذا الشرط الثالث. الشرط الثالث حنا هي اللي قلنا قبيل يكون معلومة، هذيك محتاجش نحسبوها، معلومة للسامع، هذاك شرط عام، هذا معنى أن يكون السامع يعلم متعلقة، هذيك تقدم، هذيك محتاجش نحسبوها. هنا دا الشرط واحد الشرط ما يكونش تعجبية، لأن التعجبية إذا قلنا بأن التعجب خبر، أما إذا قلنا إنشاء ما دخلش معانا. مثلا ألا تكون تعجبية إذا قلنا بأن الجملة للتعجب خبر لا تدخل معانا، أما إذا قلنا ماشي خبرية، تعجب من قبيل الإنشاء، والحقيقة تعجب من قبيل الإنشاء. معنى هذا ما يمكنش يقول جاء الذي ما أحسنه، يجوز ولا لا؟ يجوز. جاء الذي ما أحسنه، يجوز. هنا خصها تكون الجملة ما تكونش تستدعي كلاما سابقا، أما إذا كان تستدعي كلاما سابقا لا يجوز، بحال تكون فيها الاستدراك، جاء الذي لكنه أباه قائم، لا والو، هذه العبارة ما تكونش، معنى جملة استدراكية يجوز تكون صلة، لأن تستدعي كلاما سابقا، ما يمكنش تكون جاء الذي لكن أباه نائم، لا والو. ها تبغى يكون يكون كلام سابق ميجوش، وما تكونش معلومه لكل احد، لان ما اذا تكون معلومه لكل احد هي غير مجهوله في الحقيقه، لكن هذه الجمله اي واحد يعرفها شيكون مجهوله. مثلا جاء الذي حاجبه فوق عينه، هل اي واحد يعرف حاجب هنا؟ لان هنايا ما ميزتش هي، اذا ما يعرفش التعلق، خلاص العرف التعلق، يعني ان تكون معلومه ويعلم التعلق، هذا هو ما يتعلق بشروط قول الامام رحمه الله. وجمله او كما عندي الذي من الكفيل، ثم قال المصنف وصفه صريحه صله ال، وكونها بالمعرب الافعال قل. خليها بل نجيب شوية صوت نقفها تاني للباب إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ومن وما وأن تساوي ما ذكر وهكذا ذو عند ضيء شهر، يعني أن من وما وأن تساوي ما ذكر من الذي والتي وتثنيتهما وجمعهما، ففهم منه أنها تقع على المفرد. إن كلمة فهم هنايا ماشي المفهوم الاصطلاحي، فهم اي اخذ، هذا الفهم اللي يجي في الكلام هنا، وفهم مفهوم كذا كذا، واش هو المفهوم الاصطلاحي ضد الموطن؟ لا، هنا فهم اي الاخذ معناه اللغوي. والمثنى المذكر والمؤنث والجمع المذكر والمؤنث، فتقول جاءني من قام ومن قامت ومن قام ومن قامت ومن قام ومن قمنا، وكذلك مع من ما وأن، فمن تقع على من يعقل وما على من لا يعقل وأل عليهما معا. ثم قال وهكذا ذو عند طيء شهر، يعني أن ذو في لغة طيء تستعمل أيضا موصولة، وهي أيضا مساوية للذي والتي وتثنيتهما وجمعهما. وإذا ذلك أشار بقوله وهكذا ذو، أي هي مثل من وما وأل في مساواتها لما ذكر، فتقول جاءني ذو قام وذو قامت وذو قاما وذو قامتا وذو قامو وذو قمنا، وهي مبنية، والواو لازمة لها في الرفع والنصب والجر في اللغة المشهورة، وفهم ذلك من تمثيله بها بالواو. فذو مبتدأ وشهر خبره عند طيء متعلق بشهر، وهكذا وهكذا كذلك أيضا، أو في موضع نصب على الحال، والتقدير وذو شهر عند طيء مثل من وما وأل. ثم قال وكالتي أيضا لديهم ذات، وموضع اللاتي أتى ذوات، موضع اللاتي أتى ذوات، يعني أن من طيء اللاتي دخل المفرد، هو الموضع مش المفرد اللاتي أيضا، يعني أن من طيء من إذا أراد معنى التي قال ذات، وإذا أراد معنى اللاتي قال ذوات، كقول بعضهم بالفضل ذو فضلكم الله به، والكرامة ذو أكرمكم الله به يريد بها، فنقل حركة الهاء إلى الباء ووقف عليها بالسكون، وكقول الشاعر جمعتها من أين قصوان هي بها ونقل وحثة باه، وكرامة الذات أكرمكم الله به باش تكون فيها، لأن الحركة لها غنقلوها للباء، إذا الباء ولات مفتوحة، ثم حذفنا جمعتها من أين قسوارق ذات ينهضن ذوات ينهضن بغير سائق. فذات مبتدأ وكالتي خبر مقدم، ولديه متعلق بالاستقرار العامل بالخبر، وموضع التي ظرف متعلق بأتى، وذوات فاعل أتى، والتقدير وذات مساوية للتي عندهم أي عند طيء، وأتى ذوات في موضع اللاتي. ثم قال رحمه الله ومثل ماذا بعد ما استفهام أو من إذا لم تلغى في الكلام، يعني أن ذا إذا وقعت بعد ما أو من الاستفهاميتين ولم تكن ملغاة فهي مثل ما، يعني ما الموصولة، وفهم من تشبيهه بها أنها تساوي أيضا الذي والتي وتثنيتهما وجمعهما، فتقول من ذا يقوم ومن ذا تقوم ومن ذا يقومان ومن ذا تقومان ومن ذا يقومان ومن ذا يقمن ومن ذا قاما. يمكن لك يعني ما ماشي الموصولة، يعني ما الموصولة، لأن ما من إضافة الدل إلى المدلول، ما هو الدل المدلولية الموصولة، هذه تكون بحال مثلا تقول إن المفتوحة، يعني أن المفتوح أن المفتوحة تكون نعت، ما هذا المدلول من الموصولة، ماشي النعت الماء، شنو هو؟ مدلول، هذه تقول ما الموصولة من إضافة الدال إلى المدلول. ها؟ من ذا يقومان ومن ذا تقومان ومن ذا يقومون. شنو هذا؟ لا دابا حنا هذه الكلمة يعني أن ما نقول له ما تقولش الموصولة، نقول له الموصولة. شنو زيد؟ ومن ذا تقومان ومن ذا يقومون. زيد؟ هذه عن الآية. زيد احنا نشوفوها ربما كاين هنا. زيد وفهم من تشبيهه. وفهم من تشبيهه بها أنها تساوي أيضا الذي والتي وتثنيتهما وجمعهما، فتقول من ذا يقوم ومن ذا تقوم ومن ذا يقومان ومن ذا تقومان ومن ذا يقومون ومن ذا يقمن ومن ذا قام. هذه وحدة عندها خصها يقومون. زيد. ومن ذا قامت ومن ذا قاموا ومن ذا قمنا. واحترز بقوله إذا لم تلغى في الكلام من أن تكون ملغاة، وذلك بأن يغلب الاستفهام فيصير مجموع من ذا وماذا استفهاما، ويظهر أثر ذلك في البدل إذا قلت من ذا ضربت. الطريقة اللي تكلم الإمام رحمه الله المكودي إلغاء الحكم، مسكن إلغاء الحقيقة، التقرير هذا إلغاء حكمي. زيد. فإذا رفعت فذا غير ملغاة، لأنك أبدلت من استفهام أبدلت من استفهام من اسم استفهام بالرفع. إذا أبدلت من اسم استفهام، إنك أبدلت من اسم استفهام، أبدلت من اسم الاستفهام بالرفع، أبدلت من اسم استفهام، أبدلت من اسم الاستفهام. فإذا رفعت فذا غير ملغاة، لأنك أبدلت من اسم استفهام بالرفع، فعلم أنه مرفوع بالابتداء وذا خبره وهو اسم موصول. وإذا نصبت فقلت من ذا ضربت أزيدا أم عمرا، علم أن ذا ملغاة، لأنك أبدلت من اسم موصول، مش اسم موصول، وهو اسم موصول. زيد. وهو اسم موصول. وإذا نصرت فقلت من ذا ضربت أزيدا أم عمرا علم أن ذا ملغاة لأنك أبدلت من اسم استفهام بالنصب فعلم أنه مفعول مقدم بضربت وذا ملغاة وذا مبتدأ وخبره مثل ما وبعد في موضع الحال من ذا وإذا متعلق بمثل ومن مضافة في التقدير أي بعد ما استفهام أو من استفهام والتقدير وذا في حال كونه تاليا لمن أو ما الاستفهاميتين مساوية لما إذا لم تلغى بالكلام. ولما فرغ من ذيك الموصولات شرع في بيان صلتها فقال وكلها يلزم بعده صلة على ضمير اللائق المشتملة يعني أن الموصولات كلها لا بد أن يكون بعدها صلة تكملها ورابط بينها وبين الموصول ولذلك سميت موصولات ونواقص وقد نبه على ذلك بقوله على ضمير اللائق المشتملة أي مطابق للموصول في الإفراد والتذكير وفروعهما فتقول جاءني الذي قام أبوه والتي قامت أمه واللتان قامتا وما أشبه ذلك وكلها مبتدأ وخبره يلزم وبعده متعلق بيلزم والضمير في بعده عائد على لفظ كل وهو الرابط بين المبتدأ والخبر وصلة فاعل بيلزم ومشتملة صفة صلة وعلى ضمير متعلق بمشتملة ثم إن الموصولات بالنظر إلى ما توصل به على قسمين قسم يوصل بجملة وشبهها وقسم يوصل بصفة وقد أشار إلى الأول بقوله وجملة أو شبهها الذي وصل به كمان عند الذي ابنه كفيل فقوله وجملة شامل للجملة الاسمية والفعلية وقوله أو شبهها هو الظرف والمجرور وأتى بمثال الموصول بشبه الجملة وهو قوله كمن عندي وبمثال الموصول بالجملة وهو قوله الذي ابنه كفل ويشترط بالجملة الموصول بها أن تكون خبرية ولم ينبه على ذلك لكن تمثيله بالذي ابنه كفل يرشد إليه وجملة مبتدأ أو شبهها معطوف عليه وهو الذي صوغ الابتداء به والذي خبره ويجوز العكس وهو أظهر ووصل صلة الذي وفيه ضمير يعود على الموصول والضمير في به عائد على الجملة وشبهها وهو الرابط بين الصلة والموصول والتقدير والذي وصل به الموصول جملة أو شبهها ويحتمل أن يكون به نائبا عن الفاعل ولا ضمير حينئذ في وصل والتقدير والذي وقع الوصل به جملة أو شبهها ثم أشار والذي وقع به الوصل جملة أو شبهها جملة أو شبهها وقد أشار إلى القسم الثاني من الموصولات وهو ما يوصل بالصفة فقال وصفة صريحة لك عدنا فعل لازم في ذا يعني ذا